والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر. فهذا فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالله جل وعلا له إرادة، وإرادته على نوعين: إرادة كونية بها يخلق ويرزق ويهدي ويضل ويحيي ويميت، وإرادة شرعية دينية بها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. نعم، يعني الإرادة على نوعين. النوع الأول يريد أن يفعل هو، والنوع الثاني يريد من عباده أن يفعلوا. فالأولى كونية: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالنوع الأول إرادته أن يفعل هو، لا يتخلف المراد عن إرادته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فبيكون يكون حالا لا يتأخر ولا يتخلف. أما النوع الثاني فهي إرادته الشرعية، بمعنى أنه يريد من عباده أن يفعلوا، أن يطبقوا شرعه. قد يفعلون وقد لا يفعلون، أي قد تتحقق، فإذا تحققت اجتمعت فيها الكونية والشرعية معا، وقد لا تتحقق، يعني قد لا يفعل بعض العبيد ما أراده الله منهم شرعا فخرجوا من الإرادة الشرعية لكن لم يخرجوا من الإرادة الكونية، ما يخرجوا من الإرادة الكونية. ثم مثل الشيخ. نعم، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أي نعم، هذه شرعية، هذه إرادة دينية. أي شرعية دينية، يعني يريد من عبيده أن يفعلوا، فلا يعني قد يفعلون وقد لا يفعلون. أي نعم، كما فصل ذلك أهل العلم. أن يوحي، إذا أراد الله أن يوحي فهذا شرع. نعم، أن يوحي الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وهو على نوعين: وحي إلهام ووحي إرسال. أي نعم، فالوحي هنا هو وحي الله، هو وحي الله على نوعين: وحي إلهام يعني يلهم، ووحي إرسال. أي نعم، وهو أيضا على صفات كثيرة. نعم، وحي الإلهام يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض الأمور، مثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. ومثل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا ليس وحي نبوة، إنما وحي إلهام. نعم، ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدته، وكان فرعون يقتل الذكور، فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل. هذا وحي الإرسال أيضا على نوعين يصير: وحي النبوة، الوحي بالشرع، وإرسال الله الملائكة إذا أرسلهم الله عز وجل بالأمر الكوني بالعذاب. أي نعم، لكن أقصد الشيخ وحي النبوة هنا، وأما وحي الإرسال فهو الذي نعم ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل. قوله بالأمر أي بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات، أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل فهو عام. فالأمر على نوعين: كوني وشرعي. تكلم بالوحي تكلما يليق بجلاله، وهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، هذا شك من الراوي، أي إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله، وهذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه، كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وكما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لكن ما الفرق يعني بين هذه الكائنات الطائعة وبين الإنسان؟ أمر ونهي متعلق بالإنسان. الإنسان حمل الأمانة، وهذه أشفقت من الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يعني قلنا لله عز وجل لا، يعني لما أراد أن يحملهن الأمانة على أساس أن يثيب من حمل الأمانة بالجزاء، فالسماوات والأرض والجبال قلنا لا نريد جزاء ولكننا سامعين ومطيعين، نسبح يسبحون بحمد الله وليس لهن جزاء، ليس لها جزاء. أما آدم حملها الإنسان فهو يعني تحمل المسؤولية، بحيث إذا أطاع فله الثواب وإذا عصى فعليه العقاب، يختلف عن الجمادات الأخرى ليس لها عقاب، ولا المخلوقات الأخرى ليس لها ثواب ولا عقاب. أين ليس لها ثواب ولا عقاب، لكنها لا تعصي، ما يعصي من خلق الله إلا مردة الإنس والجن فقط، مردة الإنس والجن هم العصاة، أما غيرهم فالكل طائع لله عز وجل، لكن منهم من يثاب ومنهم لا ثواب ولا عقاب. والجن والإنس يثابون ويعاقبون على بقدر حملهم الأمانة، وهي عبارة تدور على الشرع الأوامر والنواهي، فمن أدى الأوامر نهى النفس عن الهوى، لأن الأوامر شاقة في النفس، يعني في النفس كسل وتباطؤ عن فعل الأوامر سبحان الله. فإذا الإنسان حمل نفسه على فعل الأوامر وفيه نواهي في النفس تواقات لاقتحام هذه النواهي، فإذا هو نهاها عن ارتكاب النواهي فقد أدى الأمانة، قد يؤديها باطنا وظاهرا وهم المؤمنون والمؤمنات، أو يؤديها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات، أو يخون الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون والكفرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الأمر واضح، يعني في فرق الآدمي لتحمل مسؤولية له ثواب وعليه عقاب، أما ما سواه من المخلوقات فهي تسبح وطائعة لا ثواب ولا عقاب لأنها لم تحمل الأمانة. واضح الكلام أخواننا؟ تسبح، يعني هذا تعليق على أن السماوات طائعة وتسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فسبحان الله وبحمده. نعم. قال: في هذا أن السماوات والأرض تتكلم وأنها تسبح كما قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات، يعني سمع الملائكة كلام الله أيضا. أي فكلام الله مسموع. نعم، كلام الله بحرف وصوت يليق بجلاله، ليس كلامه مثل كلام المخلوقين، ولا الحرف مثل الحرف ولا الصوت مثل الصوت. أي نعم. صعقوا بمعنى أنهم يغشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال، وخروا لله، يعني ينحطون لله. ينحطون يعني خروا بسرعة، ينحطون لله سجدا، سجدا على وجوههم تعظيما لله وتعبدا لله. قد يكون السجود قبل الصعق وقد يكون بعد الصعق لأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم. وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافونه ويهابونه. وفي هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم إلى الله كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك يريد قضاء حاجته منهم. قاس الخالق على المخلوقين تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه رد عليهم، وهو أن الملائكة عباد كما قال الله تعالى: بل عباد مكرمون، عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له، والعبد لا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى ويستغاث به، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله، وهو الرد على المشركين الذين تعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، وتفريج الكربات، وهو أنه إذا كانت الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله، دل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنه لا يجوز أن يدعوا ويستغاثوا بهم. وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى، فلا يجوز دعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك، كل هذا باطل وشرك أكبر. وفيه دليل أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق كما قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولكل سماء سكان من الملائكة. لكن أحسن الله عليك، من الآية يؤخذ منها أنها سبع طباق من الحديث، حديث الباب. كيف الشيخ يقول وأنها سبع طباق، يعني هل يؤخذ من حديث النواس، هل يؤخذ أنها سبع طباق من حديث النواس بن سمعان؟ نعم. قال: أخذت السماوات منه رجفة، لأنها سماوات مجموعة. نعم. أو قال: رعدة شديدة. فإذا سمع أهل السماوات، أي نعم، فكلما مر بسماء سأله ملائكتها فيقول إلى آخر نعم. حتى على كل حال، هو ورد جمعها في الحديث، ورد جمعها في الحديث، وتحمل على المحكم من القرآن، وهو أنها ذكرت بأنها سبع، يعني المطلق هذا الجمع العام يحمل على المقيد، يحمل على، نعم. الآيات الكريمة فيها نص بأنها سبع. أي نعم، لكن من الحديث الباب الشيخ يقول فيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق. وأنها سبع طباق، أي نعم، برد التعدد أو رد عموم العدد إلى المحكم وهو القرآن، وهكذا شأن طالب العلم يرد المتشابه إلى المحكم، يفسر المتشابه بالمحكم. إيه، ما في هذا، ما في دليل على أن السبع صادق. يقول دليل على أن السماوات متعددة هذا صحيح، لكن تحديدها بسبع هل يؤخذ من الحديث أو أن الحديث يفسر بالقرآن؟ أين وش نقول حنا؟ نعم، هذا الذي نقول، ما جبت جديد. حنا ليست مشكلتنا في أنه أننا نشك في أن السماوات سبع أو غير سبع حتى تأتينا بأدلة. نحن نريد أن نفهم من الحديث، لأن الشيخ يشرح الحديث، ويعني ما أشار إليه الشيخ فهد يعني إشارة في مكانها، لكن أنا أجبت وقلت أن الحديث يفسر بالآية. إن شاء الله. قوله فيكون أول من يرفع رأسه يعني من السجود جبريل، وهو أعظم الملائكة، وهو موكل بالوحي كما أن وليست آية واحدة، آيات كلها تنص على أن السماوات سبع، ومن الأرض مثلهن أيضا، هذا نص على أن الأراضين سبع. هنا ورد في الحديث اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين، أي ما في السبع. هنا ربنا اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. بعض الأحاديث فيها السبع، نعم، لكني ما أستحضر نعم نص. صلى الله عليه. قال جبريل وهو أعظم الملائكة وهو موكل بالوحي كما أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. شوف هذول الثلاثة جميعا الملائكة الثلاثة موكلين بالحياة، فجبريل موكل بنوع من أنواع الحياة وهو الحياة، حياة الروح، حياة الحياة بالوحي، كما ورد في القرآن الكريم أو من كان ميتا فأحييناه، إذا نزلت في عمر كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فهذا حي، المسلم حي والكافر ميت، والكافر ميت حتى ولو كان يعني في الحياة الدنيوية. فإذا جبرائيل موكل بالحياة الحقيقية، بالحياة، بحياة الروح، بالحياة الدينية، بالحياة الشرعية. وميكائيل موكل بنوع من أنواع الحياة وهو القطر الذي تحيا به الأرض وتحيا به الحيوان، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيحيا بالماء كل شيء حي كما ذكر الله عز وجل. أما إسرافيل فموكل أيضا بالحياة يوم القيامة، يوم القيامة الكبرى والحياة العظمى الأبدية، موكل بالنفخ في الصور فتخرج الأرواح وتعود إلى الأجساد ويحيون، نعم، بعد نباتهم من قبورهم، ينبتون، ينزل الله مطرا كمني الرجال فينفذ إلى القبور وإلى بقية ما بقي، ثم ينبتون ويخرجون من قبورهم، فينفخ إسرافيل بأمر الله في الصور والأرواح تخرج وتعود إلى أجسادها ويخرجون من الأجداث سراعا كما وصف الله عز وجل. فالثلاثة يعني هم ملائكة الحياة. ورد في الإنسان لما يكون مثلا مشتبه عليه شيء كأنه ميت وكأنه في ظلمة ويضيق صدره ولا ينشرح صدره إلا بأن يعرف الحق ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا يجب على كل من يعني أغلق عليه اختلفوا في شيء ما وكل يقول الحق عندي. لا، ابتهل إلى الله أن يهديك للحق. أنت نعم كما في الحديث عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق. نعم، فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله من فضله يعني أفضال عظيمة. نعم. قال: وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، كما جاء في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. في الطور الرابع: ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهؤلاء موكلون بالأجنة في الأرحام، وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم بكتابة الحسنات والسيئات، يلازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة دائما معهم في الليل والنهار، يكتبون ما يصدر عنهم في من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة، وهؤلاء يسمون بالحفظة. وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان نفسه، يحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذيات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة، هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اختصه بائتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألونه، وهذا دليل على فضله، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم أي في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. كلما مر بسماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات، سأله ملائكتها، هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصين بها، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه، وأن الملائكة لا تعلم الغيب ولذلك تسأل جبريل. وهو العلي، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. بالمناسبة سألني أحد الإخوة البارحة، قال فيه أسانيد القراءة، إجازات القراءة عن المشايخ، عن فلان حتى يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عن جبريل ثم هنا ينقطع السند، يقولون عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ. أنا أعتبر الإجازة هذه منقطعة وليست إجازة، لا بد أن يقولوا عن جبريل عن الله، الله يسمع، جبريل يسمع من الله، يسمع كلام الله، بدليل هذه الأحاديث أن جبريل يسمع كلام الله، وينزل بالوحي، ينزل بالقرآن، يسمع الله سبحانه وتعالى. القرآن له تنزلات، كتبه الله في اللوح المحفوظ أولا، ثم نزل إلى بيت العزة جملة، ثم نزل مفرقا، يسمعه جبرائيل من الله مفرقا على نجوم، ويأتي ينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالحمد لله على فضله. فالإجازات هذه اللي عن جبريل عن اللوح المحفوظ إجازات أشعرية منقطعة، لأن الأشعرية ينكرون أن الله يتكلم بحرف وصوت، وينكرون أن الله يتكلم بكلام مسموع. هذه المصيبة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي نعم، الله المستعان. قوله أنا ذكر لي بعض الإخوة أنهم عدلوا، بعضهم عدل وقال عن جبريل عن الله، هذا متصل، سند متصل صحيح. نعم. قوله وهو العلي، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر وهو القاهر فوق عباده بجميع أنواع العلو. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. نعم. أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنفيهم ينقض إثباته، إذا نفوا علو الذات فإنه ينقض ما يزعمون أنهم أثبتوا علو القدر وعلو القهر. نعم. الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيرة بالنسبة. حتى أن من توغل في مذهبهم بشر المريسي نقل عنه أنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، فهل أثبت لله قدرا علو القدر وعلو القهر وهو يقول هذا سبحان ربي، بدل ما يقول المسلمون عامة جاهلهم وعالمهم سبحان ربي الأعلى، هو بزعمه أنه يعني علم ما لم يعلموا فيقول سبحان ربي الأسفل، لأنه لا يثبت العلو لله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، السماوات مطويات بيمينه ويمينه فيها الفضل، أما الأرض جميعا قبضته بشماله وشماله فيها العدل، والأرض تحتاج يعني أو يحتاج بعض سكانها إلى العدل، أو يحتاج مع بعض سكانها إلى العدل. أي نعم، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما قال قبضته اليمنى، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم تسمية اليد الأخرى بالشمال، لكن شماله يمين بخلاف شمال المخلوق فهي شمال عشراء، أما شمال ربنا يمين لأن فيها العدل والعدل كمال، اليمين فيها الفضل، ولهذا اختار آدم عليه السلام يمين ربي، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، حتى اليد الأخرى أي نعم وإن سميت شمالا فهي يمين، بمعنى أن بها العدل والعدل كمال، والعدل والفضل كل منهما صفة كمال، والكمال المطلق الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو لله عز وجل. نعم. في إشكال في الكلام هذا؟ الحمد لله. لا الحمد لله. طيب. نعم. قال هذا من عظمته سبحانه وتعالى، فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله وأنها تدرك عظمة الله وتخافه وهي جمادات كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. فإذا كانت السماوات وهي لا تثاب ولا تعاقب, السماوات يعني لا يثاب ولا يعاقب إلا من حمل الأمانة وهو الإنسان ويدخل فيه الجن, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال فإذا كانت السماوات تخافه فكيف لا يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين, كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. المسألة الثالثة وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها, فيه أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له, فدل على أنهم عباد محتاجون وسائط وشفعاء عند الله عز وجل. في نقص, في خطأ, في سقط. فدل على أنهم عباد محتاجون وليسوا وسائط, وليسوا وسائط وشفعاء حتى يستقيم المعنى وشفعاء عند الله عز وجل. إيش اللي عندك بارك الله فيك؟ إيش شوفوا شل هي أصحاب المطابع. يقول فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله عز وجل, فقراء إلى الله, محتاجون إلى الله. أي نعم, فقراء إلى الله, فقراء إلى الله. نعم. فهذا يدل فقراء إلى الله, فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون الله, فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائط وشفعاء عند الله. استقام المعنى واتخاذهم وسائط. شوف كيف التحريف, لو بقيت على ما كانت عليه كانهم محتاجين إلى وسائط ومحتاجين إلى شفعاء. إذن نحن نريد أن ننفي الوسائط, فهم يثبتون يقررون يعني حقيقة. سبحان الله. نعم. لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى, وكم من ملك في السماوات. الملائكة يشفعون, هذا استدراك. نعم يشفعون لكن بشروط, لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى, ولا يشفعون إلا لأهل التوحيد من رضي الله عنهم. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين, الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه. أي نعم, شرطين, الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه, ولا يرضى إلا الموحد, ولا يرضى إلا عن الموحد. أي نعم, بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر فقال الله تعالى فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين, يعني لو شفعوا. نعم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, وهذا نفي الشفيع, ما في شفيع بيشفع. لكن فما تنفعهم شفاعة الشافعين, لأن شفاعة الشافعين ليست لهم إنما هي لأهل التوحيد. نعم. وليس الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا. إيه, من نقص يعني المخلوقين ولو كانوا ملوكا أنه يجيه الشافع ويشفع عنده بدون إذنه, ويعني يجد نفسه يعني موافق حتى ولو كان كارها. قد يكون مثلا هذا الشافع وزير له شأن وله خطر ويعاون الملك فيقبل شفاعته مقابل يعني, أو يكون رئيس يعني رئيس جن له أتباع, فيعني هو فقير ومحتاج, والله عز وجل غني وبمقتضى غناه لا تصلح الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى, بعكس المخلوق فالشفاعة يعني تتحقق بغير إذنه حتى ولو كان ملك ولو كان كذا, قد يشفع عنده شافع بلا إذنه، يشفع عنده شافع حتى من غير يعني من غير رغبته. الله المستعان. وليس الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة. شوف لاحظ كلمة الشيخ دقيقة، يضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة، من أجل حاجتهم إلى الوزارة، يمكن يضطر إلى شفاعة الزوجة، شفاعة أحيانا يعني يوسطون زوجة الملك أو زوجة تشفع وتشفع. ربما بعض الملوك لا يشفع الأعيان ولو كثروا ولو صار، ولكن إذا دخلت عليه يعني محبوبته شفعها. ماذا يملك؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لا يغلبهن إلا لئيم ولا يغلبن إلا كريم. الله المستعان. نعم. قال: من أجل تأليف الكلمة ومن أجل حاجتهم للوزراء. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في يوم القيامة في المحشر إذا تقدم. أفضل الخلق في الدنيا وفي الآخرة، لكن في يوم القيامة كلام مستأنف، يعني في يوم القيامة أو يريد يشير إلى المقام المحمود. أين هو هذا؟ نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في يوم القيامة في المحشر إذا تقدمت الخلائق إلى محمد صلى الله عليه وسلم تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله، إلا بعد أن يسجد لله عز وجل، ما يشفع ابتداء، يسجد يستأذن. نعم. لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل. ويحمد الله بمحامد عظيمة، يعني محامد لا يحسنها في ما قبل ذلك، يفتح الله عليه بمحامد في تلك الحال لا، نعم، لا يحسنها قبل ذلك. نعم. ويدعوه بدعاء، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه. فالشفاعة ملك لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. وتطلب الشفاعة من الله، تقول: وتطلب الشفاعة من الله، تقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله. أما أن تقول بعد موت الرسول: يا محمد اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميت، فهذا لا يجوز. نعم. فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر. أما الحي فتطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أن يدعو الله، بأن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك. أما الميت فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء. نعم. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه ويصعقون من هيبته سبحانه وتعالى ومن سماع كلامه، ويخرون لله سجدا. فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله، ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى. نعم. قال: المسألة الرابعة، فيه دليل على تعظيم كلام الله وتعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله ووحي من الله، فيجب تعظيمه والخشوع عند سماعه، والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد، والرجاء بما فيه من الوعد الكريم. فكلام الله عز وجل يكرم ويهاب ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجل ويعظم، لأنه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي من الله. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة فهي فضل جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه موكل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه ماذا قال ربنا، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل. المسألة السادسة فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق متعددة إلى 7 سماوات، وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها بعبادة الله عز وجل من التسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل. المسألة السابعة في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به، إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكذلك إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكذلك بقية الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه إذا قام يتهجد من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء مع أن الله رب لكل شيء؟ لمكانة هؤلاء، لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأجسام بعد موتها، وكلهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها. المسألة الثامنة أن الملائكة لا يعلمون الغيب ويسألون غيرهم عما خفي عليهم. بارك الله. نعم. الباب الذي بعد باب الشفاعة، وهو أيضا كأنه متمم يعني للكلام في الشفاعة الذي استطرق إليه أثناء شرحه، قال: باب الشفاعة، الباب 17 باب الشفاعة. نقرأ النصوص فقط وشرحها لعلنا نتمكن منه في دروس قادمة إن شاء الله. وقول الله عز وجل: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ويشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، انتهى كلامه رحمه الله. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قمت بتزويج ولدي وأولمت باللحوم المجمدة، فهل تجزي عني أم يجب أن أذبح مستقبلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات؟ يعني تجزي إن شاء الله، ما كان فيه لحوم، يعني المعتاد أنهم إذا أرادوا اللحم ذبحوا شاتا، ما عندهم ثلاجات ولا عندهم نعم لحوم مجمدة، فإذا يعني أطعمت طعاما طيبا فكيف ما حصل نعم إن شاء الله مجزي. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية لم يولم بلحم، بل جمع أي نعم ما معهم من الأطعمة، وأصبح يعني مثل الحنيب أو مثل الثريد الخبز وما يخالطه من عسل ونحوه أو تمر، فهذا هو الثريد. فكيفما أولمت إن شاء الله يجزئك. يعني ليس الذبح نسكا في ولائم العرس، إنما يكون نسكا في الأضاحي، في العقيقة، أي نعم في النذور. أما ولائم العرس فليس فيها نسيكة، ليس فيها يعني ذبح يتعبد به لله، وإنما يذبح الذبيحة تذبح الذبيحة للحم، وإذا حصل اللحم حصل المقصود. نعم الله أعلم. لا مالك اختيار، أقول حملتها بدون اختيارك، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ما في اختيار. هل تختار أنك تتنصل من الأمانة؟ لا يمكن، لأن الحياة الدنيا مدار على الابتلاء، وأنت مبتلى ونحن مبتلين، والابتلاء مداره على الأمانة، والأمانة مدارها على فعل الأوامر وترك النواهي. فعل الأوامر وفي النفس كسل عنها، إذا حملتها ونفضت الكسل عنها أديت الأوامر، وإذا ونواهي، وفي النفس تواقان لاقتراف النواهي، كل محجوب مرغوب، يعني كل ممنوع فنهى النفس عن الهوى أدى الأمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرغب شرح الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم، المجاهر بالمعصية هو فضح نفسه وتعرض للعقوبة دنيوية نعم والأخروية، إن كان حدا فيقام عليه إذا جاهر، أما إذا لم يجاهر ويعني فالمعصية إنما تكون مقصورة عليه، وإذا وفقه الله للتوبة كونه لا يحب أن تشتهر فهذا يعني دليل على أنه ربما يزدري نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. أما المجاهر فكأنه يعني استساغ المعصية واستباحها استباحة تامة ولا يؤنبه ضميره، هذا ليس معافا، بل هو معرض نفسه للعقوبة ومعرض نفسه للفضيحة، فيستأهل ما يحصل له. يقول هل يجوز الإمام أن يصلي وهو لابس بنطلون؟ البنطلون يختلف، يعني فيه مثلا بناطيل ساتر أو ووافية لا تصف ولا تشف، لا تصف اليتين ولا تشف، وهذا لا بأس به. سروال يعني إذا كان مثل سراويل الأفغان يعني تكون يعني ساترة ووافية. أما البنطلون اللي الضيق يعني ما يستطيع حتى أن يركع ولا يسجد من ضيقه ويصف يعني عورته، فما أدري يعني هل يعني ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يأتي بشرط من شروط الصلاة فأخشى أن صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاة بطلت صلاة من خلفه. وعليكم السلام. يقول هل الملائكة أفضل أم الأنبياء والرسل؟ يعني وش قصدك من السؤال هذا؟ على كل حال الأنبياء والرسل يعني ما في شك أنهم، هل المسألة هي خلافية بين العلماء يعني هل الملائكة أفضل، والحق يعني أن الأنبياء والرسل وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام هم أفضل خلق الله لا شك. أي نعم. والمسألة فيها خلاف وذكرها صاحب الطحاوية، ذكر الخلاف في هذا، والحقيقة مثل هذه المسائل يعني ما هناك يعني على النتيجة ما يترتب عليها شيء في العقيدة ولا في العمل. كفارة الإفطار في رمضان، ما أدري وش يقصد بالإفطار، الإفطار في رمضان عمدا كبيرة من الكبائر، المتعمد أن يفطر في رمضان كبيرة ولا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إن كان حصل يعني أنه تعمد الإفطار في رمضان عليه التوبة، والتوبة إذا كانت صادقة وبشروطها تجب ما قبلها ويقضي مع التوبة، يقضي يعني من تمام التوبة أن يقضي، لكن يفطر عمدا ويقول أعوضه بيوم آخر، فلو صاب الدهر كله لا يجزيه ولا يعوضه. أما إذا أفطر بعذر سفر أو مرض فلا شيء عليه، ليش لا كفرت عليه، إلا الكبير الذي يستطيع أن يصوم لكن بمشقة، فهذا يفطر ويطعم، يفطر ويطعم. والله المستعان. في شيء ولا؟ بسم الله. أنا أريد الأسئلة تكون في الدرس. الله يبارك فيكم. فيما مر بنا إذا كان في إشكال أو شيء. نعم يا شيخ. هذا رجل أفطر في رمضان، نعم، يوم جاء يقضي أفطر بالقضاء، أفطر بدون عذر بالقضاء. لا، ما إذا كان صيام واجب قضاء أو نذر لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر، لكن قد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا، جاهلا يظن أنه يسوغ له ما دام ليس في رمضان يسوغ له أن يفطر. فعلى كل حال هو يتوب إلى الله عز وجل ويفهم أن هذا لا يجوز ومستقبلا لا يفعله. يصوم هذا اليوم يقضي؟ يصوم. إذا كان قلت أفطر في رمضان عمدا، لا، أفطر رمضان بعذر، لكنه لما قضاه ظن أنه يجوز له أن يفطر لأنه ليس في رمضان. لا، هذا ما يجوز له يعني أن يفطر في الصوم الواجب وهو القضاء أو النذر ونحو ذلك. ما إذا كان الصوم واجبا لا يجوز له أن يفطر، الذي يجوز له أن يفطر وأمير نفسه إذا كان الصوم نفلا. نعم، يقضي هذا اليوم بس، يقضي. نعم، يقضيه مستقبلا لا يفعل هذا. نعم. نعم يا شيخ، اذا سافر يجوز له ان يفطر، اي جاء له عذر يجوز له، ما دام هو جاز له بالعذر في الصيام الاصل فيجوز له ان يفطر بالعذر في القضاء، فان القضاء يحكي الاداء. نعم. ها، القصر للمسافر؟ لا، كيف يجوز قبل دخول الوقت إلا وقت العصر فتجمع مع الظهر قصرا، لكن الظهر ما يصلى قبل وقته قصرا. ها؟ لا، الجمعة ما تجمع معها العصر، ما تجمع معها العصر، لأنك لم تصلي ظهرا وإنما صليت جمعة، والجمعة مجزئة عن الظهر، وأنت لم تصلي ظهرا، العصر يجمع مع الظهر، فإذا صليت جمعة لا تجمع معها العصر، يعني يصبر حتى يأتي وقت العصر وتصليه قصرا إذا كنت مسافرا. نعم. تعبد الله بغير علم، لا بد أن تتعلم، لا بد أن تتعلم. مضى أقول زادك الله حرصا ولا تعود. نعم. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.